وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات وكلبهم باسق ذراعيه بالرصيد وكلبهم باسق لا يصرع صانعهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم Thank you. ولا تكونن لشيء فاعل ذلك ولا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دوني مرتهيا. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوفانا قلبه متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اخبر مثل الرجل come on.